بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله تبارك وتعالى، لكم تكيا صلاة وسلام نتوم صلى الله عليه وسلم. كنا لليها مدى صليت كتك كتاب الكبائر جمع نوزوني الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. نابد سوف كتك الكبيرة الرابعة زام بكم والأن كتك قواتك صالي كتك قواتك صلاة. سوف كتك فصله ambayo ameiandika Sheikh rahimahullah ta'ala, na ameita faslun fi uqubati tariki as-salah fi jama'atin ma'a al-qudra. Faslun, upambanuzi au kitenganishi, fi uqubati tariki as-salah, kinachobainisha adhabu atakayopata yule ambaye ataacha sala. في جماعة في صال صالة فموجنا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله. مع القدرة الحالي أنا ويزو وكصالي فجماعة أنا كزويزي كما بيلي أمبالي وليوكو بين ياكي نمسكتي أو كويلي كقريب نمسكتي لكن نمسكتي هنا مكبوري أو هنا مكبوري لكن نمسكتي unaongozwa na watu wa bid'a, wenye bid'a ambazo zinatia ukafirini, wenye bid'a ambazo huatia watu kwenye ukafiri. Mfano bid'a kuitakidi kwamba Qur'an imeumbwa, au bid'a kuitakidi kwamba Allah hana mikono, au bid'a kuitakidi kwamba Allah tabaraka taala hana sifa ya macho, na mfano wa kama hayo ambayo yamekuja kutoka kwa Allah tabaraka taala kwenye Qur'an كذلك katika sahihi sunna. Kwa hiyo hana udhuru, kwa maana hakuna umbali ambao unatengatiwa kisharia. Kadhalika wala hakuna kaburi katika msikiti huo ambao huswaliwa salatu aljamaa. Kadhalika hakuna watu wenye bid'a, viongozi wa imam ambao watakuwa na bid'a mukathira, bid'a ambayo inatia watu kafirini. Yote hayo hayapo. Yeye ataacha kuswali jamaa. وهي فصله إلى مزنقون زمتهور. قال الله تعالى عن سمع الله تبارك وتعالى كتك سورة القلم آية 40 نبيل مفاكر بالنشاته عن سمع يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اسمع يوم يكشف عن ساق يكومبوكه الى سيكو ambayo utafunuliwa muundi. يوم يكشف عن ساق يكومبوكه محمد الى سيكو ambayo utafunuliwa muundi na kuwekwa wazi. Wayudauna ila sujud, na wataitwa watu kunako kumsujudia Allah siku hiyo ya kiyama. Fala yastati'un, hawatoweza kumsujudia Allah tabaraka wa taala. Wanazuoni wakitafsiri hii aya wanasema yakshifu rabbuna an saqihi, Allah mola wetu ataufunua ugoko wake muundi. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina, watamsujudia Allah tabaraka wa taala kwenye hali hiyo waumini wote wa kiume na waumini wote wa kike. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة, أتكيباكي ambaye hataweza kuliendea hilo ni yule ambaye kwamba alikuwa akisujudu huku duniani, yani akisali duniani riyaan wa sum'ah, kwa lengo la kujionyesha na kwa lengo la kutaka kusifiwa. Yule ambaye atakuwa anasali kwa ajili ya riya, ajionyeshe kwa watu wamuone na watu wamsikie, basi huyo hatoweza, mgongo wake utashindwa kupinda kusujudu kumsujudia Allah Rabbul Alamin. Atataka kusujudu, mgongo hautaki, tabakan wahida. Hadithi hii kharajahu al-Bukhari an Abi Sa'id, ameipokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri nambari 1919, kwamba Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, yakshifu rabbuna an saqih fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina, mpaka mwisho wa hadithi, khashatan absaruhum, hali ya kuwa macho yao. Hapa wanazungumzia wanafik, ndio waliokuwa wakiswali riyaan wa sum'a, kujionyesha kwamba na wao wamo. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, na wanaposimama wanafik kuiendea sala wanasimama wakiwa na uvivu vivu, yurauna nnasa, wanasali kuwaonyesha watu, wala yadhkuruna Allaha illa qalila, na wala hawamdhukuru Allah isipokuwa kwa hali chache tu ile ya kujionyesha kwao. Khashi'atan absaruhum, yatakuwa na unyenyekevu macho yao, tarahakuhum dhilla, wakiwa wamegubikwa na kufunikwa na udhalili, wamedhalilika. Waqad kanu yud'auna ila sujud, ilhali walikuwa wakiitwa wakilinganiwa kunako kumsujudia Allah na kumwabudu duniani, wahum salimun, ilhali ni wazima kabisa, hawana matatizo, lakini hawakutaka kusali. Anasema wadhalika yawm alqiyama, na hilo litatukia siku ya kiyama, yaghshahum dhillu nadama, watagubikwa na udhalili wa majuto. Waqad kanu fi dunya, na walikuwa duniani, yud'auna ila sujud, wakilinganiwa kunako kumsujudia Allah tabarak wa taala na kumwabudu na kumpwekesha, lakini hawakuyafanya hayo walipokuwa duniani. Kwa nini nasema haya? Na wanafiki wanasali, wanasema ahli ilm, mpaka yakasema haya, ina maana kwamba sala zao wanafiki si za kweli, hazikubaliwi. Kwa hiyo ni sawa na ambaye kwamba hakusali. Qala Ibrahimu Taimi, anasema Ibrahimu Taimi, yani ila salati almaktuba bil adhani wal iqama, maana yake kwamba walikuwa wakiitwa kusali na wao walikuwa ni wazima, yani ila salati almaktuba, walikuwa wakiitwa kwenye swala za faradhi. Wakiitwa kwa kitu gani? Bil adhani wal iqama, walikuwa wakiitwa wa adhana na iqama, kuelekea swala ya faradhi, salatu aljamaa. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib, na anasema tabi'i Sa'id ibn al-Musayyib, kanu yasma'un, hawa walikuwa wakisikia mlingano wa mwenye kulingana akisema hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, njooni katika sala, njooni kunako kufaulu. Fala yujibun, wakawa hawaitiki. Wahum asihha, ilhali wanasiha, wana afya, salimun, wakiwa wamesalimika, viungo vyao viko salama kabisa. Ndio wanaokusudiwa na hii aya, kwa mujibu wa wanavyosema hawa wanazuoni katika masalaf Ibrahimu Taimi, kadhalika Sa'id ibn al-Musayyib رحمهما الله تعالى. وقال كعب الأحبار, نامسما كعب الأحبار, والله ما نزلت هذه الآية, ناك يا بجو, والله هيك شك آيهي إلا في الذين تخلفوا عن الجماعة اسفقوا إبن وشكيا ولأماو حوهضري جماعة. أنا سمع, فأي وعيد أشد وأبلغ من هذا لمن ترك الصلاة في الجماعة مع القدرة على إتيانها؟ فأي وعيد مكميو مكالي يليولي ديكونا مكميو جاني من دينه مكالي وأبلغ, يعني أشد مكالي وأبلغ نعمبار يمثيك كوني كيكومو مكبوة من هذا كلكم مكميو هايا لمن ترك الصلاة في الجماعة ويلهمت أن يتعاك صالي صالة الجماعة مع القدرة على إتيانها فوق وكوان ويز وكوين ليا هي جماعة. فنما كميو جاني من جيني زيدي هايا ليكوجة كوني هي آية. وأما في السنة, أما كتك حديث تمسون صلى الله عليه وسلم كتك سنة جو يمكمين ليكوجة فوالي أمار وهدوري جماعة. وأما في السنة, أما قدك سنة, فما ثبت في الصحيحين, وعليكم السلام نيالي واليتليت قدك صحيح بيلي صحيح إمام بخاري نصحيح إمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما فيكم سنوى الله صلى الله عليه وسلم مسكيكا كسيما لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, لقد هممت وهكيك نمبانية نمبانية أن آمر بالصلاة فتقام مي أمريش صالة إسماميشوي انت وقيم صالة نمبانية كل فنهيلو ثم آمر رجلا كش نمبانيش انت فيأم الناس أو انغذوات أو صليش ثم انطلق معي برجال معهم حزم ثم انطلق كش نيونوك معي برجال فمجنامي نيونوك نوات معهم حزم من حطب أباو ومبيبا كوني زموتو لزوشموتو إلى قوم كوين ليوات لا يشهدون الصلاة في الجماعة أباوها وهدري صلاة جماعة فأحرق بيوتهم عليهم بالنار كشان كزيتوما نمبزاو وكويمهم ناني كزيتوما نمبهيزو كموتو. الإتالي من بخاري كتك الأذان نمسلم كتك صلاة المسافرين. نكوجة كتبادي رواية الحديث ثم نتوم صلى الله عليه وسلم كتبادي رواية نتمع ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. حكونا صالة أمار ننقوم منه نزيته هو نافقي كليك صلاة الفجر نصلاة العشاء, صلاة نزيته هو نافق لصلاة الفجر وصلاة العشاء. ولو يعلمون ما فيهما ثم ينسيما عليه الصلاة والسلام نليتي وقليجوا ووات فضيلة لثواب زلزوم بلا صلاهيزو. لو يعلمون ما فيهما لو وقليجوا يلي اليوم كتك ثواب كتك صلاهيزو لأتوهما بس وهكيكا وقليجيا صلا بلهيزو ولو حبوا حاسف وهالي يفسوتا نكتنبع. كما هكونا نجي ويوي إنه كبيرتيا كويتا كفيكا مسكتيني وكصالي جماعة صلاة الفجر مجماعة صلاة العشاء إسفقوها ويوي نكسوتا كتوكا نمان يقاق وكسوتا واسهم جسوتا اللوم دو نيشوى دلي فضيلة الله نغفروا ليه فالبحب واتتقو صالي الفجر وتفتا يالي وكو نيشوى لها مقابة كبيروني وتقو صالي العشاء كنونا يالي مأمو بنجا بكام الله ميادا. بس ule udhu pia ambao kisheria unao, ule udhu ambao kisheria